وما يستعين به في هذه السفرة في هجرة إلى الله من صحبة الصالحين. وبعضهم يقول إن هذه الرسالة هي في تفسير آية المائدة، وكان المشايخ يعدونها كذلك، وهي قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والذين كتبوا وجمعوا في تفسير ابن القيم ضمنوا تفسيره لهذه الآية في تفسيره، منهم شيخنا المرحوم الشيخ علي الحمد الصالحي في كتابه الكبير في جمع تفسير ابن القيم أتى بهذه الرسالة وجعلها في تفسير هذه الآية من سورة المائدة. الله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا التعاون ثمرته أنه أعظم زاد لهذا السائل يا ربه، السائل لوحده يخاف ويذل ويضيع. وانت الآن ربعك سبقوك للبر شعيبة من الشعبان أو طعس من الطعوس، لما تدل للطريق فأنت في وجل، يمكن تضيع، تضل للطريق، يمكن تغرز، يمكن تستوحش وانت ماشي لحالك الصياد والأماك. كذلك عدها في سفرك الله جل وعلا، يعني في حال حياتك إن لم يكن لك عون من الناس فإنك تستوحش، تستفرد بك الشيطان. ولهذا جاء هذا الأصل العام وهو أصل الجماعة والاجتماع، فلا يتأتى الحقيقة دين إلا باجتماع، ولا عبادة إلا باجتماع، والاجتماع أبعد عن الافتراق وأبعد عن افتراس الشيطان للإنسان، فإن الشيطان ذئب الإنسان كما أن الغنم ذئبها الذئب، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. يقول الشيخ: اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بين بعضهم مع بعض، فيما بينه وبين الله جل وعلا، وهذا ما سيشير إليه في أمر الهجرة إلى الله. ولهذا دخل من مدخل الإثم البر والتقوى، فقال إن بينهما عموم وخصوص. فالبر عند التخصيص عند التحقيق هو بعض التقوى، ويأتي في مواضع البر هو الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي ليس الإيمان، فيراد بالبر أحيانا الإيمان يراد به بعضه. واسمان يتكرران كثيرا ويدخل بينهم عموم وخصوص: الإسلام والإيمان، البر والتقوى، الإثم والعدوان، الفقير والمسكين، المنكر والفاحشة، أسماء عديدة. القاعدة فيها أنها إذا ذكر كل واحد منها لوحده تضمن الآخر، وإذا ذكر مستقلا صار له معنى، إذا ذكر مستقلا تضمن الآخر، إذا ذكر مع الآخر في نص صار لهذا معنى ولهذا معنى. فالبر والتقوى لما ذكرت في نص واحد، البر شيء والتقوى شيء، البر ما يبر به غيره، والتقوى تتعلق بإيمانه وتقواه وصلاحه، وهذا متضمن لهذا إما باللزوم كما يقول القيم أو بطريق التضمن. يقول: هذه القاعدة الجليلة وهي معرفة معنى هذه الأسماء المترادفة، المترادفة في سياقها ليس في ألفاظها، معرفتها تزيل عن الإنسان إشكالات كثيرة. الآن الذي قال الإسلام شيء والإيمان شيء يشكل عليهم ذلك كثيرا، لكن الإسلام شيء والإيمان شيء حالة اجتماعهم، أما حال الافتراق فهذا هو هذا وهذا هو ذاك. نعم. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام، ومنه البر بالضم لمنافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. وش البر بالضم؟ الحب الذي ينتج إيش؟ ينتج العيش، الحنطة، هذا بر. والبر بالكسر هذا عمل الخير، البر من أسماء الله جل وعلا. وهو البر الرحيق. نعم. ومنه رجل بار وبر وكرام بار. رجل بار وبر. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد وفي مقابلته الإثم وفي حديث وفي حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم، فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليها. شوفوا لما جاء النواس بن سمعان رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. البر حسن الخلق، فعبر عن البر بشيء يتعلق نفعه في تعديه، والإثم الذي هو جماع الخير ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وهذا الضابط الحقيقة ضابط عظيم، الإثم والشو. ليس الإثم كما عند الشباب وعند غيرهم الذي يعيبك عليه إخوانك، إذا تصور هذا بدأ يعمل اتقاء لمذمة إخوانه كما يعيبون وينتقدونه، فيكون عمله ما هو لله ولا لا عمله حتى يرضون عليه إخوانه وربعه. فنقله الشيطان وهو لا يشعر من دائرة التوحيد إلى أن أوقع فيه تعلقا بغير الله، يصلي مع الجماعة حتى ما يعاقب، يعطي لحيته حتى ما ينكر عليه. ما الباعث لذلك؟ إن كان خوفا من الناس فهذا يقدح في توحيدك. الإثم ما حاك في نفسك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما دام ما بقي في نفسك من بقي في نفسك منه غضب هذا إثم. وضابطه الثاني: كرهت أن يطلع عليك الناس وأنت تقارف، هذا إثم. وإن سوغ لك من سوغ، بعض الناس يقول: الله أفتان هذا فلان من العلماء. الإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لماذا؟ لأن المستفتي أحيانا ما يبدي كل السؤال من جميع جهاته وإنما يخفيه، ولهذا لاحظ لا دائما قلبك، وهذا يتعلق بالهجرة إلى الله، الهجرة الفرضية، أن يكون قلبك خاضعا لله عابدا لله، لا يريد من العبادة إلا وجه الله. فإن أراد مدحة الناس، ثناءهم، خاف ملامتهم وانتقادهم، جاء الشيطان بصارف يبدأ ينميه ينميه إلى أن يكون عمله لأجل مدحة الناس. نعم. فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر عنه بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان. فإن الإيمان فرحة وحلاوة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين، إذا لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. شوفوا يا أخواني، يقول على أصح القولين. إذا في هذه الآية، آية الحجرات، فيها قوله، وش القول الأول؟ أن هؤلاء الأعراب شأنهم أنهم مسلمون لكنهم ليسوا منافقين، يعني مسلمون ضعاف الإيمان. فيكون معنى قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبك، أي لما يكمل ويقوى الإيمان في القلوب حتى تكون في دائرة المؤمنين. تتصور هذا الإسلام دائرة واسعة، داخلها دائرة أضيق، هم دخلوا دائرة الإسلام من أين؟ من الشرك والكفر، لكن ما دخلوا دائرة الإيمان. يقول ابن القيم وهذا أصح القولين في الآية، وهذا ما رجحه هو، رجحه شيخه ابن تيمية في الكتاب الإيمان الكبير. وش القول الثاني يا ترى في الآيات؟ والقول الثاني أن هذه في أعراب المدينة الذين اللي حول المدينة الذين أسلموا ظاهرا وهم في الحقيقة فيهم نفاق. فقال قاتل أعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنهم قالوا لا إله إلا الله نساتهم، لكن ما زالت قلوبهم فيها من الغضاضة وفيها من البغض للرسول ولدين الرسول ولما جاء به الرسول مما لم يكونوا معه مؤمنين. وقالوا أسلمنا، أقر الإسلام، لأنهم قالوا لا إله إلا الله وصلوا مع الناس، لكن عندهم نفاق. وهكذا هذين القولين قال بهما أهل السنة، والخلاف بينهما خلاف تنوع. نعم، اللي رجحها العلماء أنها في الحال الأول مسلمين لم يكمل إيمانهم فيكونوا في مع المؤمنين. نعم. وقد جمع الله خصال البر في قوله تعالى، عدوها خصال البر في الآية، أنا بسألكم عنها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الخصال اللي ذكرها الله عز وجل في الآية كم هي؟ 16. هذين 6 و11 فرق 5. 11 وش هي؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآتى المال. هذا إتيان المال يعني راضيا محبا له لهؤلاء الأصناف، منهم ذوي القربى واليتامى والمساكين من السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه كل واحدة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأس والضراء وفي البأساء والضراء حين البأس، هذه 10. لاحظ هنا بدأ بأصول الإيمان، وهذا من دلائل أن البر يأتي بمعنى الإيمان. ولا لا، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. طيب أصول الإيمان هنا ناقصة ولا ما هي ناقصة؟ وش نقص منها؟ إيمان بالقدر. على القضاء والقدر. ليه ما ذكر هنا؟ قالوا الإيمان بالقضاء والقدر إيمان بأفعال الله، والإيمان بأفعال الله داخل في الإيمان بالله. ولهذا في حديث ابن عمر، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، فكرر الفعل مع القدر لأنه مرتبط بالإيمان بالله، إذ القدر من أفعال الله. هذه الآية سمى فيها العلماء أصول الإيمان بالأصول الخمسة، كما سماها ابن القيم وسماها شيخه أصول الخمسة، لأن الله نص فيها على هذا الأصل. ولهذا السنة تأتي مفسرة للقرآن، ففي حديث جبريل بيان أن أصول الإيمان كم هي، سنة عند التفصيل وهي 5 عند الإجماع. لاحظوا هذه الخصال، الخمس الأولى تتعلق بالله، والخمس الآخر تتعلق بمن؟ بخلق الله. وهذا اللي أشار له ابن القيم في أن فيها الأمرين، اللي يتعلق بخلق بعضهم مع بعض ويتعلق بين المخلوق وبين الخالق والمخلوق. نعم. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمسة التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنها الشرائع الظاهرة من أقام الصلاة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة. ما هي النفقات الواجبة؟ الزكاة نفقة إيش؟ واجبة. نفقة الرجل على زوجته واجبة ولا مستحبة؟ حتى لو هي مدرسة حتى لو تعذره حتى لو كذا نفقة واجبة، نفقته على أولاده نفقة واجبة، نفقته على والديه واجبة إذا لم يكن يعيل لهم إلا. أيهما مقدم أكثر بالشريعة، نفقة الرجل على زوجته ولا على أمه؟ ليه؟ الزوجة بدالها 100 زوجة، لو ما بدالها أحد. ليه الزوجة مقدمة على الأم؟ هذا من تعظيم الشريعة يا أخواني للنكاح، ومن تعظيمه لحقوق المرأة. قدم النفقة على الزوجة لأنك أخذت من بيت أهلها فتنفق عليها. الأم قد يكون لها من؟ أولاد غيرك، ولهذا لاحظوها في زكاة الفطر تقدم زكاة الفطر عن نفسه أولا ثم عن زوجته ثم ولده ثم والده، كذا رتبها الفقهاء، لأن الوالد قد ينفق على نفسه وقد يكون له غيره. إذا تعينت ماله إلا أنت المعيل تنفق أنت عليه، مع أن حق الوالد أعظم ولا حق الزوج أعظم في البر؟ إذا تقدير النفقة الواجبة ليس معناه تقديم الحق، حق الوالد أعظم من حق الزوجة. وأنها الأعمال القلبية التي هي حقائق من الصبر والوفاء والوفاء بالعهد، فتناولت هذه الخصال جميع أسماء الدين، جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب، أصول الإيمان الخمسة. ثم الدين أقسامه حقائق وشرائع وأقوال وأفعال. الحقائق هي المتعلقة بما يقوم في الاعتقاد، والشرائع هي التطبيق لهذا الاعتقاد. ولهذا لاحظ الأنبياء كلهم جاءوا بحقيقة واحدة، والشيء توحيد، وتنوعت شرائعه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأقوال والأفعال الدالة على هذه الشرائع وهذه الحقائق. فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى فحقيقة، يعني تأمل نفسك في هذا الخصال العشر، هل أقمتها وحققتها لله؟ فإن كنت كذلك فأنت صادق وأنت متقي مؤمن. لاحظوا في آخرها والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء في حال الشدة، طيب الضراء في حال المضرة، حين البأس حين الكرب. ولهذا عد البأس بعدما ذكر البأساء من باب ذكر الأخص بعد الخص، أخص ما يكون في البأساء البأس اللي هو الشدة والكرب. إذا كنت أنت في حال الكرب متعلقا بالله جل وعلا غير متعلق بغيره، علامة إيمانك. ولاحظ الآن الناس في حال الكرب العظيم إلى من يلتفت قلبه؟ إلى من عظمه. فإن كان ممن يعظم الحسين عند اشتداد الأمر يا حسين ولا لا، وعندما يشتد الأمر يتعلق بقلبه، وهذا علامة أن كفره أشد من كفر الأولين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومشركو زماننا أعظم شركا من المشركين الأوائل. فإن المشركين الأوائل شركهم في حال السر، أما في الضراء لا يعرفون إلا الله. مشركي زماننا شركهم في الضراء أشد من شركهم في السر. إذا اشتد به الأمر والخطب والكرب التفت إلى من يعظمه فدعاه والتجأ إليه ولاد به من غير الله جل وعلا. التأويل لأطفال الصغار يا يما الكرب ما هم من باب النداء المباح، تسمعهم ويغلب هذا لو كانت الأم غائبة، لأن كلمة لا يراد منها حقيقتها، مثل كلمة التوجع أوه أوه أوه عين الربا، من هذه الجهة. ومنها كلمات التأنيب التي لا يرد حقيقتها، ما له لا أم له فكلته أم ما في حلم لهم، ولا يدعو الرسول على أصحابه أن تفقدهم أمهاتهم. نعم. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده كما قال طلق بن حبيب إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى قالوا وما التقوى قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله هذا من أجمع الكلمات في معنى التقوى كلمة طلق بن حبيب رحمه الله أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله تترك المعصية على نور أي على علم ليه تخشى عذاب الله نعم وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى من أحسن عندك نعم وهذا من أحسن ما قيل وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض لا العادة ولا الهوى ما معنى الإيمان المحض أي الإيمان الخالص محض الشيء خالص ما هو يؤدي العبادة عادة أو هوى أو تعود لا يكون لها باعث أنه يؤديها بما عند الله لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان وغايته ثواب الله وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب ابتغاء المرضات معناها يحتسب العمل لله وهذا معنى التوحيد وصام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا توحيدا احتسابا يبي الثواب والجزاء من الله أي نعم ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه وقوله ترجو ثواب الله إشارة أن الأصل الثاني هو الاحتساب وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه وأن البر داخل في هذا المسمى لأنه صار البر بهذا هو الإيمان فهو عبد الله على نور من الله لأنه وحد الله يرجو ثواب الله وهذا هو الاحتساب كما قال إيمانا واحتسابا إيمانا يعني عبودية لله قاصدا له بهذا العمل احتسابا راجيا ثواب الله على هذا العمل ما رفع هذا الشيخ الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد زي نهر التبوكية ولا طويلة التبوكية هو ابن تيمية لأن جده جاء به في تيمة اللي مهبعته منكم صار ابن تيمية وكلنا على جادة واحدة يا الله